ولما أمسوا أسرع عبيده إلى منازلهم وأغلق بوغا أبواب المخدع ومضى، وكانوا جميعهم قد ثقلوا من الخمر، وكانت يهوديت وحدها في المخدع وأليفانا مضطجع على السرير نائما لشدة سكره. فأمرت يهوديت جاريتها أن تقف خارجا أمام المخدع وتترصد، يعني تراقب السكة. وقفت يهوديت أمام السرير وكانت تصلي بالدموع وتحرك شفتيها وهي ساكتة. في صلاة قلبية ابتدت تاخد قوة من الله إنها تقدر تخش المعركة وتنتصر، وتقول: أيدني أيها الرب إله إسرائيل، وانظر في هذه الساعة إلى عمل يدي. شوف أنا هعمل إيه، وانظر لعمل يدي، يعني اديني قوة إن إيدي تقدر تعمل عمل الخلاص ده. هو هي كامرأة ضعيفة وهو كإنسان قوي جبار، الضعف بتاعها بتحطه في إيدين ربنا، شدد إيدي، انظر في هذه الساعة إلى عمل يدي حتى تنهض أورشليم. وهنا بتحط الهدف من العمل اللي هتعمله، إن أورشليم دي ترتفع، أورشليم المحاصرة، أورشليم اللي مهددة بالخراب وبالدمار ترتفع. أورشليم دي رمز الكنيسة، رمز النفس البشرية، أورشليم دي رمز العلاقة بين الله وبالإنسان. لو الإنسان بيقف قدام ربنا وبيقول له شدد إيدي عشان أقدر أقاوم الخطية، أقدر أنتصر على الخطية، من أجل أن أورشليم تقدر تبقى عالية فوق كل علو، من أجل حياتي الروحية مفيش حاجة تهدمها أو تهزمها أو تحط منها، فطلبت من أجل أورشليم: حتى تنهض أورشليم مدينتك كما وعدت، وأنا أتم ما عزمت عليه واثقة بأني أقدر عليه بمعونتك. وهنا دخلت في الحرب وهي تنظر إلى يد الله، مش لذكائها ولا لمقدرتها ولا لجمالها، لكن كانت حاسة باتكالها على ربنا، باحتياجها لربنا، بضعفها، وإنها بدون الله لا تستطيع أن تفعل شيء. في مواجهتنا للخطية أو في مواجهتنا للشر، مش بشطرتي ولا بكثرة الجهاد بتاعي ولا بقوتي ولا بجهادي إطلاقا، لكن بمعونة الله. من غير الله لا نستطيع أن نفعل أي شيء. اديني شدد إيدي عشان أتمم اللي أنا عزمت أن أنا أعمله، وأنا واثقة بإني أقدر عليه بمعونتك. وبعد أن قالت هذا دنت من العمود الذي في رأس سريره، فحلت خنجره المعلق به مربوطا، السلاح بتاعه شخصيا. وكان دي عادة القواد أو الملوك أن يبقى جنبيهم سلاح علشان الفتن والثورات اللي بتحصل والخيانات اللي بتحصل، فبيبقوا حاطين قريب منهم جدا السلاح بتاعهم. فهو سكران مش دريان، أخذت الخنجر بتاعه اللي كان عايز يهلك بيه، السلاح بتاعه اللي كان عايز يهلك بيه شعب الله. فحلت خنجره المعلق به مربوطا واستلته، ثم أخذت بشعر رأسه وقالت: أيدني أيها الرب الإله في هذه الساعة، اديني قوة. ثم ضربت مرتين على عنقه فقطعت رأسه ونزعت خيمة سريره عن العمد ودحرجت جثته عن السرير. خدت خيمة السرير اللي هي الناموسية، يعني اللي بيحطوها على السرير. وليه خدت الناموسية بتاعته؟ عشان بعد كده لما هتعلن مقتله عايزة تقول إنها قتلته في عقر داره، في مخدعه، في يعني منتهى قوته وفي منتهى شدته مع عقر داره دي، التحصينات والتحكيمات بتاعته وجنوده وقوته كلها هي غلبته فيها. عشان كده أيضا المسيح غلب الشيطان في عقر داره، نزل إلى الجحيم، فهي خدت الناموسية بتاعت السرير بتاعه كعلامة على أنها استطاعت أنها تنتصر عليه في عقر داره في أشد قوته. وبعد هنيها خرجت وناولت وصيفتها رأس أليفانا وأمرتها أن تضعه في مزودها، في الجعبة بتاعتها أو في القفة بتاعتها أو في الخرج بتاعها. وخرجتا كلتاهما على عادتهما كأنهما خارجتان للصلاة، واجتاذتا المعسكر ودارتا في الوادي حتى انتهتا إلى باب المدينة. راحوا لمدينتهم اللي هي مدينة فلوي، وصلوا هناك. فنادت يهودت من بعد حراس السور: افتحوا الأبواب، فإن الله معنا وقد أجرى قوة في إسرائيل. أجرى قوة في إسرائيل، أجرى عمل عجيب، معجزة، آية، قوات ومعجزات تصنع في شعب الله. هي قدرت تنتصر، وكان سبب نصرتها الحقيقي انها كانت متمسكة بوصية الله، او متمسكة بعلاقتها بالله. أليفانا ده يرمز الى الشيطان، محدش يقدر ينتصر على الشيطان الا اذا مر بنصرتين قبل كده. في ثلاث نصرات لازم الانسان ينتصرهم عشان يقدر يدخل ملكوت السماوات. النصرة الأولانية هي النصرة على الذات، لازم أنتصر على ذاتي، على رغباتي، على خيالاتي، على شهواتي، دي لازم أنتصر عليها. ويهودت قدرت تنتصر عليها، إن بعد ترملها قدرت إنها تكرس حياتها لله. شهوة الجنس، شهوة الأكل، شهوة الشرب، شهوة التزين، شهوة المظهرية، قدرت تنتصر عليها. فيهودت جازت النصرة الأولانية، النصرة على الذات. تاني نصرة لازم الإنسان ينتصر فيها، النصرة على الشر اللي موجود في الآخرين، الشر اللي موجود في الناس. إننا لازم أنتصر على الكراهية اللي موجودة في الناس، على العصرة اللي موجودة في الناس، أنتصر على الشر اللي فيهم بالخير اللي فيا. ما بقاش سهل الاستثارة، إن حد ينرفزني، حد يعثرني، حد يجرني للشهوة، حد إن هو يضايقني، وأنتصر على الشر اللي في الناس بالخير اللي فيا. وده اللي بيقوله: لا تجازوا الشر بالشر، ولا عن شتيمة بشتيمة. النصرة التانية هو ان انا انتصر على الشر اللي موجود في الناس، مش باني بوبخهم او اني بفضحهم، لكن اني مخضعش للشر اللي جواهم، ما عملش الشر بالشر. النصرة الاولانية هي النصرة على ذاتي، رغباتي وشهواتي وكبريائي وأرائي والوضع بتاعي. عشان كده المسيح قال اللي عايز يجي ورايا يعمل ايه؟ ينكر ذاته. دانيال قبل ما يسكت الأسود الخارجية اللي كانت في الجب حواليه ويسد أفواهها، دانيال كان اتعلم انه يسكت الأسود الجوانية، لانه اتعلم انه يتحكم في ذاته كويس. لأنه انتصر على نفسه قدر ينتصر على الأسود اللي من بره، فقدر يواجه شر الأشرار وينتصر أيضا. وهنا يهودت لأنها انتصرت على ذاتها قدرت تنتصر على الشر اللي ما كان موجود في الأعداء. أول نصرة أنتصر على ذاتي، وده ما أقدرش عليها برضك لوحدي، ده لازم بأن أنا أخذ قوة من مين؟ من ربنا. تاني نصرة، نصرة على الشر اللي موجود في الآخرين، وبرضك ما أقدرش أواجه الشر اللي موجود في الآخرين إلا بقوة من الله. نصرة التالتة، ودي النصرة الأخيرة، هي النصرة على الشيطان. دول التلات مراحل اللي الإنسان بيمر بيهم في جهاده الروحي. في الأول ينتصر على ذاته، بعدين ينتصر على الشر اللي في الآخرين، بعدين يقدر ينتصر بعد كده على الشيطان. يقدر بعد كده أنه يواجه الشياطين ويغلبهم، برضك مش بقوته، لكن بقوة الله اللي بيأيده، بقوة الله اللي بيشتغل فيه. بس ما قدرش انتصر على الشيطان اللي إذا كنت انتصرت على ذاتي وانتصرت على الشر اللي موجود في الآخرين وعرفت واجهه كويس إزاي، مش بالشر، مش أخضع للشر اللي موجود فيهم وعاملهم شر بشر، لكن إزاي أقدر انتصر على الشر اللي موجود في الآخرين بالحب اللي موجود فيا، بالخير اللي موجود فيا. لو أنا قدرت أعدي الاثنين دول أقدر أوصل للثالثة، النصرة على الشيطان. نصرة على الشيطان، الشيطان بتبقى الحروب دي الحروب النهائية. أنبا أنطونيوس في الأول ابتدى يحارب بأنه ينتصر على الشر اللي موجود في ذاته، وبعدين ابتدى ينتصر على الشر اللي بيعرض عليه من الآخرين، بعد كده استطاع أنه يخش مواجهة مع جنود الشر الروحية بمنتهى الوضوح. الشياطين كانت بتظهر له عيانا، وكان بيحاربها، وكان بيحاربها باتضاع شديد جدا، يقول لهم أنا أضعف من أصغركم، لو كان ليكوا سلطان عليا ما كنتوش تيجوا كلكوا عليا، كان يكفي واحد بس. ودي المرحلة التالتة اللي فيها فعلا بتبقى النصرة على الشيطان. هو الشيطان في الأول ما بيشتغلش معايا مباشرة، لكن بيشتغل معايا من خلال ذاتي ومن خلال الآخرين. انتصرت على دول بيتعامل معايا مباشرة، لكن النصرة زي ما بيقول بولس الرسول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يقودنا في مواكب نصرته. فما أقدرش انتصر على الشيطان اللي هو آخر عدو الإنسان بيواجهه، وكان آخر عدو الشيطان ده اللي كان في إيده سلطان الموت، آخر عدو يبطل هو الموت. ما أقدرش أواجهه إلا إذا كنت أثناء حياتي قدرت أنتصر على ذاتي وأقدر أنتصر على الشر اللي موجود في الآخرين. في الوقت ده هقدر أعدي الموت، والموت ما يبقالوش سلطان عليا، لا يكون موت لعديدك بل هو انتقال. عشان كده إحنا الشيطان مهزوم بسلطانه الموت، السيف اللي كان في إيده اللي خدته يهوديت، وبنفس السيف اللي في إيده قتلته. زي جلياط المرة اللي فاتت ما قلنا اتقطعت راسه بنفس سيفه، زي ما المسيح بالسيف اللي كان موجود في ايد الشيطان اللي هو الموت، بالموت داس الموت. فحققت النصرة هنا على أليفانا، العدو اللي أرعب شعبها وأذل شعبها لفترة طويلة. فنادت يهوديت من بعد حراس السور افتحوا الأبواب فإن الله معنا وقد أجرى قوة في إسرائيل. فكان إنه لما سمع الرجال صوتها دعوا شيوخ المدينة وبادروا إليها جميعهم من أصغرهم إلى أكبرهم، لأنه لم يكن في أمالهم أنها ترجع بعد. كدوش مصدقين انها ترجع، بالضبط زي خبر القيامة لما جه بين التلاميذ، ما كانوش مصدقين مريمات يقول ولم يصدق هؤلاء أيضا وتراءى لهن كلامهن كالهذيان. محدش قادر يصدق النصرة أو الفرح أو الخلاص العظيم اللي تم على أيدين يهودت. حتى قيامة المسيح ظلت مبهمة لكل التلاميذ. نزل شوية. لم يكن في أمالهم أنها ترجع بعد. ما كانوش متخيلين أنها ممكن تقوم من الموت. هم بالنسبة لهم طبعا اللي حسوا أنها كامرأة خاطئة تزينت وتركت تعقلها وراحت للأعداء اللي ما كانوش يفهموا هي بتعمل إيه، نظروا إليها كمستهترة أو كخاطئة. واللي حتى كانوا فاهمين أنها بتدبر فكرة خلاص مش متوقعين ابدا انها ترجع بالسرعه ده. هي رجعت لهم رابع يوم، ده عشيه اليوم اللي كانوا ناويين فيه يسلموا المدينه ليد الاعداء. كانوا وصلوا الى قمه الياس، ما كانش عندهم اي امل في النجاه، بالظبط زي تلميذي عمواس لما كانوا بيتكلموا عن شخص المسيح وازاي ان املهم تحطمت في المسيح لما المسيح اتدفن في القبر. ثم أوقدوا مصابيح واجتمعوا حولها بأسرهم، فصعدت إلى أعلى موضع وأمرت بالسكوت، فلما سكتوا كلهم ابتدت تحكي لهم القصة. صعدت لمكان مرتفع عشان يقدروا يسمعوها. قالت يهودت سبحوا الرب إلهنا الذي لم يخذل المتوكلين عليه. وهنا في اتضاع رائع جدا وجهت النظر الشعب كله مش للخلاص اللي هي عملته، لكن وجهته لمين؟ لله. وقالت لهم سبحوا الله اللي صنع بضعفي هذا الخلاص العظيم. الله الذي لم يخذل، ما كسفش ابدا حد توكل عليه او وضع ثقته او رجاءه فيه. وبي انا آمته أتم رحمته التي وعد بها آل إسرائيل. والخلاص اللي ادهولنا ده مش من أجل استحقاقنا، لكن من أجل رحمته وتحننه علينا. وقتل بيدي عدو شعبه هذه الليلة. في هذه الليلة صنع لنا خلاص عظيم. قتل بإيدي الضعيفتين دول عدو شعب الله. ثم أخرجت رأس أليفانا من المذود وأرتهم إياه قائلة ها هو ذا رأس أليفانا رئيس جيش. رأس، خدت الرأس بالذات لأن الرأس هي تفكير، تفكير العدو. عشان كده قال إن نسل المرأة يسحق رأس الحية، فكر الشيطان. الشيطان قوة عقلية جبارة جدا، وكل سقوطنا بيبقى من خلال الفكر. لما يسيطر على فكر الإنسان وأفكار الإنسان يسيطر على كيان الإنسان كله، على جسده ونفسه وروحه. لكن هنا الله أعطى النصر للإنسان إنه يقدر يدوس رأس الشيطان، فكر الشيطان، نزع رأس الشيطان. فالعفة هي اللي قطعت رأس الشهوة، مش الشهوة هي اللي ضيعت العفة. العفة في تمسكها بإلهها وفي علاقة قوية بينها وبين إلهها، وتمسكها بوصية الإله هي اللي قدرت تصنع هذا الخلاص، وهي اللي قدرت تقطع رأس الشهوة من حياة الإنسان. رأس أليفانا رئيس جيش الأشوريين، وهذه خيمة سريره التي كان مضطجعا فيها. يعني في أأمن حتة هو كان ممكن يتخيل أنه يكون اتضرب، في أأمن حتة في قمة مجده وقوته، مستحيل ان حد يقدر يخش بيه في وسط عساكره. يمكن قصص الخلاص اللي صنعت قبل كده تسمعوا عن يعيل اللي قتلت سيسرا في سفر القضاء ايام دبوره. سيسرا ده كان راح خيمتها، يعني قتلته عندها في استحكاماتها، لكن هنا يهوديت قتلته فين؟ عنده في تحصيناته القوية، عشان كده خدت خيمة السرير بتاعه. وهذه خيمة سريره التي كان مضطجعا فيها في سكره، حيث ضربه الرب إلهنا بيد امرأة. وهنا بتصر أن تظهر الخلاص، أن الخلاص تم بواسطة الله، ضربه الرب، مش إيديها هي اللي ضربته، لأن هي إيديها أضعف من أنها تنزع رأسه عنه، لكن بيد امرأة ضعيفة. حي الرب أنه حفظني، ملاكه في سيري منها هنا وفي إقامتي هناك وفي إيادي إلى هنا. ولن يأذن الرب أن تتدنس آمته، ولكن أرجعني إليكم بغير نجاسة خطية. فرح بغلبته وخلاصي وخلاصكم. الأروع من كده إنها لم تتنجس مع هذا الرجل، سواء من أكله أو سواء بمعاشرته، إنها لم تفقد أي شيء من طهارتها، لأن ملاك الله أحطها، لأنها وضعت كل ثقتها وكل اتكالها على الله. فهنا في فرحة الغلبة وفرحة الخلاص. في نفس الليلة اللي كان أليفان فيها فرحان بفرحة من نوع معين، هي فرحت بفرحة من نوع آخر، بين الفرح اللي موجود في العالم وبين الفرح اللي موجود عند إنسان الله، غلبة الخلاص. وأعظم فرح هو النصر على الخطية. أعظم فرح يقدر الإنسان يدوقه هو أنه ينتصر على الخطية، أنه يحس أن ربنا رفعه فوق الخطية. ده أعظم فرح يقدر يجوز فيه الإنسان في حياته. فاشكروا له كلكم، لأنه صالح، لأن رحمته إلى الأبد. وجهت على طول أنظار الشعب ناحية الله، الله الصالح اللي لسه من 4 أيام كان الشعب ناوي يسلم ويروح لعبادة نبوخذنصر ويخون إلهه، لكن بالرغم من كده الله كان صالح تجاه هذا الشعب. الله كان خير وإلى الأبد رحمته، رحمته لا تنقطع ورحمته لا نهاية لها. فسجدوا بأجمعهم للرب وقالوا لها: قد باركك الرب بقوته، لأنه بك أفنى أعداءنا. ابتدى الشعب كله يسبح الله العامل في تلك المرأة الأرملة الضعيفة، ولكنها نقية، ولكنها متمسكة بوعد الله. وقال لها عزيا رئيس شعب إسرائيل: مباركة أنت يا بنية من الرب الإله العلي فوق جميع نساء الأرض. تبارك الرب الذي خلق السماء والأرض، الذي سدد يدك لضرب رأس قائد أعداءنا. ابتدت تسبيح الله، يمجد الله اللي صنع هذا الخلاص العظيم. فإنه عظم اليوم اسمك هكذا حتى لا يبرح مدحك من أفواه الناس، الذين يذكرون قوة الرب إلى الأبد، الذين لأجلهم لم تشفقي على نفسك لأجل ضيقة وشدة جنسك، بل رددت الهلاك أمام إلهنا. لم تشفق على نفسها زي ما المسيح لم يشفق على ذاته، وبذل ذاته عنا أجمعين. وقال لها عشان كده مدحك وكأنها زي العذراء، وهذا منذ الآن جميع الأجيال صوبني. لأن العظيم صنع بي عظائم واسمه القدوس. لم تشفقي على نفسك لأجل ضيقة وشدة جنسك، بل رددت الهلاك أمام إلهنا. فقال كل الشعب أمين أمين، يعني يكون يكون، إنك تبقي مباركة ويكون ذكرك إلى الأبد، تطوبك وتمدحك كل الأجيال. ثم دعوا أحيور، ده اللي هو العموني، القائد العموني اللي كان قال الكلام لأليفانا، قال له إنك ما تقدرش تواجه إله شعب إسرائيل. فقال له طب أنت هرميك ليهم عشان لما أجي أموتهم أموتك معاهم. فراح لشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل قبله، وكان إشارة إلى انضمام الأمم للإيمان بالله بيهوى إله إسرائيل. ثم دعوا أحيور فجاء فقالت له يهودت إن إله إسرائيل الذي شهدت له، إنك قدمت شهادة إن محدش يقدر عليه، بأنه ينتقم من أعدائه، هو قطع في هذه الليلة بيدي رأس جميع الكفار، رغم أنها ما قتلتش غير واحد، لكن هو ده العقل المدبر. وحتى تعلم أن الأمر هكذا، فهوذا رأس أليفان الذي أهان إله إسرائيل باستخفاف كبرياء، وتهددك بالموت، إذ قال لك إذا أسر شعب إسرائيل أأمر أن يخترقوا جنبيك بالسيف. لم أأسر شعب إسرائيل وأذلهم، هقطعك بالسيف أو حط السيف في جنبك من ناحيتين. فلما رأى أحيور رأس أليفانا ارتاع خوفا وسقط بوجهه على الأرض وهلعت نفسه، وبعدما ثابت إليه روحه وانتعش خر قدامها ساجدا لها وقال مباركة أنت من إلهك في كل خيام يعقوب وفي كل أمة يسمع فيها باسمك، يعظم لأجلك إله إسرائيل. ابتدى يسبح هو أيضا إله إسرائيل اللي صنع هذا الخلاص بهذه المرأة. أكثر من كده إن هو أيضا اختتن وانضم إلى شعب إسرائيل، كانت إشارة لدخول الأمم إلى شعب الله.